إليكم واحة السنة طريق العبد للجنة طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى واحة السنة. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى واحة للسنة دائما أبدا، ونرزقنا وإياكم اتباع السنة والدعوة إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وكنا في اللقاء السابق قد بدأنا التعليق على هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو كتابنا الثالث على هذه الشاشة المباركة، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعشنا أحبتي في الله في اللقاء السابق مع ترجمة هذا العالم الذي أودع كتابه هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن محاربة البدع، ما جعل العلماء رحمهم الله تعالى يجعلونه في المصنفات المباركة في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي التحذير أيضا من البدع والخرافات التي تكون بين الناس، فهو من الكتب التي حاربت البدعة سواء كان في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات أو غير ذلك. وبينا لكم أحبتي في الله خطة العمل في هذا الكتاب على حسب ما بينه المصنف رحمه الله تعالى، فقد جعل له بداية ومقدمة وجعل الكتاب على بابين، بابا أودعه الكلام حول البدع من جهة الأصول والتقسيمات وبيان حد البدعة من السنة والفرق بين البدعة والمصالح المرسلة وغير ذلك من هذه المسائل التي تتعلق بالحديث عن أصول البدع وفقه البدع. ثم الباب الثاني جعله رحمه الله تعالى رحمة واسعة في فروع هذه البدع، وقد قسمها إلى فصول، قسم هذا الباب إلى فصول متعددة، منها ما يتعلق بالبدع في المساجد، ومنها ما يتعلق بالبدع في المآتم وغير ذلك من الفصول التي ذكرناها لكم. إذن عندنا مقدمة وبابان في هذا الكتاب المبارك. أما المقدمة فهي موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، التي نسأل الله عز وجل أن تكون حلقة مباركة. هذه المقدمة جعل في مطلع كتابه رحمه الله تعالى في بيان غربة الدين والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مصنفنا رحمه الله تعالى في هذه المقدمة يركز على أمرين. الأمر الأول في بيان غربة هذا الدين والأمر الثاني في الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى مقدمة في إخبار الصادق المصدوق بغربة الدين والحث على التمسك بالكتاب والسنة. وكنا قد بينا لكم أحبتي في الله أننا لن نقرأ كل كلمة للمصنف، ولكننا سنختار من كلماته الرائعة ومن جمله المبينة لأصل الموضوع ما نقرأه على مسامعكم، لأن تناول هذا الكتاب وهو كبير الحجم على الشاشة يختلف عن تناوله في المساجد والدروس الخاصة. فقال رحمه الله تعالى مقدمة في إخبار الصادق المصدوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم بغربة الدين والحث على التمسك بالكتاب والسنة. روى الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين غربة الدين، ومعنى هذه الغربة أن الإسلام يأتي على خلاف ما عليه الناس. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام على خلاف ما كان عليه قومه، قوم يعبدون أحجارا وأصناما وأوثانا ويلجؤون إليها من دون الله سبحانه وتعالى، ويضعون عندها الحاجات ويسألونها تفريج الكروبات وكشف المدلهمات، أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع هؤلاء على عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود الإسلام غريبا في آخر الزمان حين تشتد الفتن وحين تكثر البدع، فتصبح السنة في غربة شديدة، فطوبى للغرباء. الجنة والوعد الجميل الحسن والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الغرباء أولا الذين كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرا الذين صاروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فجاهدوا بتعليم الناس السنن وبالذب عن السنة وبالتحذير من البدع والخرافات. فطوبى لهؤلاء الغرباء أولا وآخرا. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواه الطبراني في الكبير من حديث سهل وفي الأوسط من حديث جابر: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذا فسد الناس في الاعتقادات، إذا فسد الناس في العبادات، إذا فسد الناس في المعاملات، إذا ابتعد الدين عن الناس في حياتهم في معاملاتهم في اعتقاداتهم في عبادتهم في غير ذلك، حينئذ هؤلاء يصلحون حين يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بها ويدعون إليها. في وسط هؤلاء الذين ابتعدوا عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأخذ بكتاب الله تبارك وتعالى، فينشأ هؤلاء ويتمسك هؤلاء بدعوة الحق بدعوة الكتاب والسنة، فيصلحون بالتمسك بالكتاب والسنة إذا فسد الناس. ولا شك أن الفساد سيكون أكثر، لا شك في هذا. ولهذا قال تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمعروف أن الكثرة الكثيرة تكون على الباطل، ولهذا يكون هذا ابتلاء لأهل السنة، ابتلاء لأهل الحق، ابتلاء للناس. حينما ينظر الناس فيجد أهل الباطل كثر، ويجد أهل الباطل في يدهم مثلا الدفة في بعض الأمور من أمور الحياة وغير ذلك، وأما أهل السنة وأهل الحق فقد يكونون قلة. ومع ذلك لا ينبغي أن يفتن الإنسان، فليس معيار الحق أيها الأحبة كثرة ولا قلة، وإنما معيار الحق ما أنت عليه بالمنهج. نعم افهموا معي هذه القاعدة بارك الله فيكم. ليس معيار الحق من الباطل معيار العدد أو معيار الكثرة، وإنما المعيار الذي نزن به الحق والباطل والذي نميز به بين الحق والباطل هو المنهج الذي نسير عليه، هي الدعوة التي ندعو إليها من أدلة وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معيار الحق، وإلا فالله تبارك وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت النبي وليس معه أحد، فهل كان على الباطل؟ أحبتي في الله، فاصل وسنعود إن شاء الله تبارك وتعالى. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعبادي. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حميد مجيد التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. في صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يا رحيما بعباده يا رحيما بعباده وما أرسلناك إلا رحمة للعالم الرحمة. عدنا بفضل الله إليكم واحت السنة طريق العبد للجنة طريق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أحبتي في الله، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بهذا الحديث المبارك، وهو حديث صلى الله عليه وسلم الوارد عند مسلم من حديث أبو هريرة، وأيضا ورد عند غير مسلم عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطوبى الغرباء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من الغرباء لما سئل عنه، فقيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذه رواية صحيحة، الذين يصلحون إذا فسد الناس، فلم يكونوا مع الناس حال فسدهم ولم يفعلوا مثل ما فعلوا، وإنما استقاموا على الحق رغم فساد الناس. فلا يكون المسلم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، وإنما ينبغي على المسلم أن يعرف الحق. وبينا أيها الأحبة قاعدة معرفة الحق من الباطل، انتبهوا، وأن هذه القاعدة قاعدة ذهبية، فلا نقيس أبدا الحق من مقياس الكثرة، فمن كان على الحق فهو الكثير ومن كان على الباطل فهو القليل أبدا. وإنما الحق له علاماته له أدلته، الحق تقوم عليه أنصبة عديدة وأدلة متعددة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط دون العشرة. هل معنى ذلك أن هؤلاء الأنبياء كانوا على الباطل؟ أبدا، دعوا إلى الله سبحانه وتعالى لكن ما استجاب لهم أحد إلا النفر القليل. وقال تبارك وتعالى عن نبي الله نوح الذي بقي في قومه داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال تبارك وتعالى عنه وما آمن معه إلا قليل. ما آمن معه ليه؟ إلا قليل، يعني ما آمنت الكثرة بنوح عليه السلام، إنما ما آمن معه إلا قليل، رغم أنه من أولي العزم الذين صبروا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بقي 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. إذن المقياس في معرفة الحق ومعرفة الباطل ليس العدد وليس الكثرة. ولهذا الذين يقيسون الحق ويحكمون على الحق والباطل بالكثرة والقلة، هؤلاء غافلون عن السنن الشرعية وغافلون عن الأدلة الشرعية التي تبين الميزان الحقيقي لمعرفة الحق من الباطل. أيها الأحبة، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. أيها الحبيب، لا تنظر إلى الكثرة إذا كانوا على الباطل فيشوه ذلك على عقلك ويشوه ذلك على قلبك وتقول لعلهم على حق، لأنهم لو كانوا على الباطل ما اتبعهم الكثرة. أنتم ترون مشجعي الباطل في كل مكان، ترون مشجعي الباطل في كل مكان، قد ترون في بقعة صغيرة 100,000 أو يزيد يشجعون كرة من جلد لا فائدة فيها ولا تستفيد الأمة من ورائها شيئا إلا إنفاق الأموال، فهل هؤلاء يكونون على الحق؟ أنتم ترون ملايين المشاهدين لمسلسلات هابطة ولأفلام غير هادفة، ومع ذلك ترون الملايين يشاهدون، نعم، وتتعلق قلوبهم بهؤلاء. فالحق الساحر يقوم والحاوي يقوم بالباطل، ومع ذلك يجتمع حوله المئات من البشر. الساحر كم يذهب إليه الناس من الناس؟ فإذا معرفة الحق من الباطل ليس بمقياس الكثرة من القلة، وإنما الحق ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد وقف فرعون يوما يخاطب أهل مصر قائلا: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ والناس يصدقون، أيوة خلاص صحيح، أليس له ملك مصر؟ بل هو الذي قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، والناس يشجعون له ويصفقون. إذا معرفة الحق من الباطل لا يمكن تكون بالعدد، وإنما تكون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المحق؟ من كان على الكتاب والسنة. ومن الذي على الباطل؟ الذي ينحرف على الكتاب والسنة. أهل الحق طائفة واحدة، أهل الحق طائفة واحدة، طائفة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أي عالين عليه، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فبدأ الإسلام غريبا أيها الأحبة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ الإسلام غريبا على مجتمع المشركين وسيعود غريبا بين أبناء المسلمين. ستعود السنة غريبة بين أبناء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يأتي الإنسان بالسنة فيرمى وتقال له الألقاب المنفرة: إرهابي، أصولي، وغير ذلك من هذه الألقاب، متشدد، متطرف. فتعود السنة غريبة كما بدأت بين أهل الإسلام وبين فرق الأمة. نعم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ولهذا لا ننسى أبدا الكلمة الأولى في عمر الدعوة، لا ننساها أبدا على الإطلاق، الكلمة الأولى في عمر الدعوة، وهي الكلمة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة ابن نوفل الذي كان عالما بالكتاب، والذي أخذته خديجة رضي الله عنها إليه لأنه العالم. ولما قص له ما وجده في غار حراء قال له أول كلمة، أول كلمة تلقاها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في عمر الدعوة، قال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: أيخرجه قومه بحق؟ فعلا إنه الصادق الأمين، كيف يخرج؟ قال: إنه لم يأتي رجل قط. بعدما تعجب النبي وقال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وعاش الغربة بين قومه ولو كان على الحق. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل إذ يخرجه قومه، عشيرته وأهله وأقرباؤه ومن عاش بينهم صادقا أمينا؟ أي ذنب اقترفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي جريمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي لم يفعل جريمة، لم يسفك النبي صلى الله عليه وسلم دما، نعم، ولم يعتدي النبي صلى الله عليه وسلم على عرض، ولم يخن صلى الله عليه وسلم أمانة، ولم يخلف صلى الله عليه وسلم وعدا، ولم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فأي جريمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من قومه، حتى يخرج من قومه، وعلى ما تتبدل الصفات والأوصاف من صادق أمين إلى كذاب مجنون ساحر لعلامة. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها الغربة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال مصنفنا رحمه الله تعالى كلاما بديعا ماتعا، قال: وجملة المقصود منه، يعني من هذا الحديث، قد علم المشاهدة في أول الإسلام وآخره، وبيان ذلك مفصلا أن الله تبارك وتعالى بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه على حين فترة من الرسل وفي جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم له في مقام الحقوق وزنا، بل كانت تستحل ما وجدت عليه آباءه. هذا الدين الذي كان عليه المشركون، الحلال ما هو؟ الحلال ما عليه الآباء، والحرام ما حرمه الآباء. تقتل البنات وهن صغيرات، يحمل الرجل بناته ليذهب بها إلى الصحراء فيحفر لها بيده ليدفنها حياة، هذا معروف، ليه؟ عليه الآباء والأجداد. نشرب الخمر، عليه الآباء. الزنا مباح ومقنن، عليه الآباء. حروب طويلة تمتد إلى الظهور الطويلة، عليه الآباء. بل كانت تستحل ما وجد عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والمذاهب المبتدعة. فحين قام فيهم صلوات الله وسلامه عليه بشيرا ونذيرا، ما الذي حصل؟ وهو الصدق الأمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم أولا، قبل أن يخبرهم بهذا جمعهم أولا: أرأيت لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ هتصدقوني ولا تكذبوني؟ قالوا: نعم يا محمد، نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. لو أخبرتنا أن جيشا الآن يستعد لنا وقد أتى خلف هذا الجبل لن نكذبك، فما عهدناك كذابا، علمناك صادقا يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني رسول الله إليكم. تبنى بقى رسول الله وأنا نبي الله. فماذا قال قوم؟ قالوا: آمنا بما جئت به، آمنا بنبوتك ورسالتك. أبدا، إنما قالوا: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، عارضوا معروفه بالمنكر وغيروا وجه صوابه بالإفك، ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة، نسبوا إليه كل محال، ورموه صلى الله عليه وسلم بأنواع الزور والبهتان. فطارة احترمي ولو عن النبي، فطارة يرمونه بالكذب، وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه كذبا بأنه كذاب. هل أنتم مقتنعون حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب؟ لا وربي. وطارة يتهمونه بالسحر، ساحر، وهم يعلمون أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه أبدا. النبي ساحر، أعلمتم في قوله منطق السحرة؟ أعلمتم في فعله منطق السحرة والمشعوذين؟ هل أنتم مقتنعون بهذا؟ والله لستم مقتنعين، والله إنكم تخالفون ما تضمره قلوبكم. إي وربي، إنكم تعلمون أنه الصادق، تعلمون أنه الأمين، ولكنكم تقولون هذا. فلماذا؟ أين الحق بينكم؟ أين المعروف؟ أين المروءة التي كانت عند العرب؟ أين هذا؟ أين الجود؟ أين الكرم؟ أين هذا؟ كل هذا يركل بالأقدام إذا كان عند رجل أتى يقول: إن إلهكم واحد، وإن ربكم الله خالق السماوات والأرض. أنكرتم هذا حقدا وحسدا وغلا وكذبا وزورا، قلتم ساحر وما علمتموه ساحرا، وقلتم كاذب وما علمتموه كاذبا. وتارة يقولون إنه مجنون، النبي مجنون، النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. كان قبل أن يكون نبيا كان صادقا أمينا حسن المنطق والأسلوب، وبعدما جاءته النبوة أصبح مجنونا. انظروا الى الغربة، غربة رجل في قوم. ولهذا هنيئا لخديجة رضي الله عنها التي تلقت تلك الغربة من هذا الرجل بقلب صادق، فعاشت معه تلك اللحظات الاولى في عمر الدعوة. الله اكبر، يا لها من امرأة اصطفاها الله واختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعود زوجها بالنبوة فلا تنكر ذلك، انما تتلقاه قائلة كلا والله لا يخزيك الله ابدا، لا تخشى محمد شيئا، انك لتصدق الحديث، انك لتحمل الكل، انك لتعين على نوائب الحق، مثلك يا محمد صاحب السجايا والفضائل لا يخاف على نفسه. الله اكبر، من امرأة عظيمة اول من امنت به، امنت برسول الله وقفت معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من احب الناس اليك، قال عائشة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم ان قالت له يا رسول الله ان كانت الا عجوزا حمراء الشدقين ابدلك الله خيرا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ابدلني الله خيرا منها. كيف يبدلني الله خيرا من خديجة؟ لقد صدقتني حين كذبني الناس، واعطتني حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. كيف ارزق بافضل من خديجة؟ خديجة التي استحقت في عمر الدعوة الاولى مع النبي صلى الله عليه وسلم بموقفها ان ينزل جبريل من السماء يقول يا محمد اقرئ خديجة من ربها السلام، اقرئ خديجة من ربها السلام، الله من فوق سبع سماوات يسلم على خديجة رضي الله عنها. غربة لكنها تعيشها خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، غربة يعيشها ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، غربة يعيشها علي الصبي مع النبي، غربة يعيشها زيد بن حارثة المولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم يا من عشتم الغربة في عمرها الاول، وهنيئا لكم يا من جددتم السنة، يا من احييتم التوحيد، يا من اخذتم على عاتقكم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وان نفضكم القوم وان رموكم باقبح الالفاظ، يا ارهابي يا ارهابي يا متطرف يا متشدد، قيل لنبيك لا تحزن يا اخي، لا تحزن يا داعية، لا تحزن يا عالم، لا تحزن ايها الشيخ، لا تحزن يا طالب العلم، لا تحزن يا من بدأت استقامتك الآن، لا تحزن يا أختاه بحجابك. إن كيل لك من الألقاب والألفاظ المنفرة وتذكري نبيك صلى الله عليه وسلم، أكان كاذبا، أكان مجنونا، أكان ساحرا، أكان ضالا، أكان منحرفا، قيل ساحر كذاب مجنون، فلا عجب أن يقال عنك متطرفة متشددة يا شيخة يا ست الشيخة، لا عجب لا عجب. لا تحزني لا تحزني، انها الغربة التي جعلها الله تبارك وتعالى سنة كونية يعيش بها اهل الحق بين اهل الباطل. يمر الرجل من اهل السنة وهو جدير ان يرفع على الرؤوس، يمر الرجل من اهل السنة وهو جدير اذا تكلم ان يسمع له، واذا خطب ان يلبى طلبه، وإذا حكم أن يسمع لقوله، ومع ذلك يرفض قوله وينبذ حكمه ولا يسمع له ويرد من على الأبواب. لأن نبيه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الحق لكارهون. سنة كونية غربة، لهذا قال رحمه الله وتارة يقولون انه مجنون وهم لا يشكون في كمال عقله وسلامته من مس الشيطان وخبله. حينما دعاهم الى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، قالوا اجعل الالهة الها واحدا، ان هذا شيء عجاب. لما دعاهم الى التوحيد قالوا اجعل الالهة باهبل ومنات وكل هذا، اجعل محمد الالهة الها واحدا، مع انهم يعلمون انه اله واحد، اذ اقروا بمقتضى هذه الدعوة الصادقة عند الشدة. حينما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ألا سبحان الله العظيم، أي إله جعلتموه لشدائدكم، أي إله جعلتموه عند مس الضر، أحينما تنقلب بكم السفن وتتقلب بكم الأمواج، أين هبل؟ أقلتم يا هبل؟ أقلتم يا منات؟ أقلتم يا لات؟ أبدا، إنما قلتم يا الله يا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاكم إلى البر أعرض. لماذا؟ إذا قلتم ونقدتم محمدا أجعل الآلهة إلها واحدا وأنتم تدعون الإله الواحد. حينما تقعون في الشدة أين ذهب هذا؟ إنكم تنكرون الحق وتكبرون رغم ما عندكم. وحينما أنظرهم بطشة يوم القيامة أنكروا ما يشاهدونه من الأدلة على إمكان وقوع يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى شق القمر وأرى هؤلاء من الآيات كما قال تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومع ذلك أنكروا البعث وأنكروا النشور. قال تبارك وتعالى عنهم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وإذا خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم مقت الله وسخطه قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، اعتراضا واستخفافا واستهزاء. وإذا جاءهم بآيات خارقة افترقوا في الضلالات على فرق واختلفوا فيها لمجرد العناد وقالوا فيها ما لا يقبله أولو التمييز بين الحق والباطل وانتصروا لهذا الباطل. هذه سنة ساروا عليها وغربة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي النبي أوذي أصحابه لأنهم أتوا بشيء غريب عليهم. كل أحد على أرض مكة يقول ما شاء، كل أحد على أرض مكة يفعل ما يشاء، تتاجر المرأة بفرجها لا إشكال، يقتل الرجل الرجل لا إشكال، يخون الأمانة لا إشكال، ينقض العهد لا إشكال، لكنهم نصبوا المحاكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا العيون. نعم فتحوا العيون ونظفوا الأسماع، فلم يعد عندهم حديث إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي هؤلاء بذلك، وإنما خرجوا إلى قبائل الحج وخرجوا إلى وفود الحج يلتقون معهم. إياكم أن تسمعوا رجلا يقال له محمد لا تسمعوا له، حاربوه عاندوه. هاجر الصحابة إلى الحبشة فلم تطرق قريش الصحابة في الحبشة، وإنما أرسلوا رجالات منهم إلى ملك الحبشة ليوقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وليوقع بين ملك الحبشة وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي إلى المدينة فما تركوه، وإنما نصبوا له العداء وأرادوا اللحوق به ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يتركوه وإنما حاربوه بكل ما يملكون. أين موازينكم؟ لماذا لا تتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها الغربة. جاء الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال رحمه الله تعالى وحاولوا حينما يائسوا من صده عن الدعوة حاولوا أن يستنزلوا بطريقة السياسة في زعمهم ليظفروا منه بالموافقة ولو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال ويقنعوا منه بذلك ليوافقهم. قالوا يا محمد نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فلما يئسوا منه نصبوا له حرب العداوة ورموه بسهام القطيعة حتى صار أهل السلم كلهم حربا عليه، وعاد الولي الحميم له القريب عدوا لدودا، فأقربهم إليه نسبا نسبا كان أبعدهم عنه وعن موالاته. من القائل تبا لك يا محمد لهذه جماعتنا؟ من الذي كان يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر الناس منه؟ أليس أبا لهب؟ ومن أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما راعى فيه رحما ولا راعى فيه عمومة، وإنما حضر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهكذا صار الأمر حتى زاد الإسلام والحمد لله، وبانت السنة وانتصر الإسلام. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بانت الجزيرة، فزالت غربة الإسلام حين قوي الإسلام واتسعت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين. وهكذا دواليك. ثم بعد ذلك بدأت السنة تقل حين ظهرت الفرق المبتدعة، ظهرت القدرية، ظهرت الخوارج، ظهرت المرجئة، ظهرت المعتزلة، ظهرت الجهمية، ظهرت المجسمة، كل هؤلاء ظهروا، فقلت كلمة السنة عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما بمقتل عمر ثم بمقتل عثمان. انتشرت الفتنة واتسعت الفتنة، وبدأت بزوغ البدعة تظهر في عهود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت القدرية في عهود الصحابة، ظهرت الشيعة في عهد علي رضي الله عنه وأنه، ظهرت الخوارج في عهود الصحابة وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشيئا فشيئا استحكمت البدع حتى وصلت إلى عهد المأمون، فتلقاها المأمون وكان رجلا ذكيا صاحب عقل، وترجم كتب اليونان وأخذ من بدعهم ما نشره في المسلمين، وقال بقول الاعتزال، ونشر في الأمة فتنة خلق القرآن، وابتلي أهل السنة ابتلاء عظيما حتى أصبح الناطق بالسنة في غربة شديدة. يسحب أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، يسحب في الطرقات ويضرب بالسياط، وهو إمام أهل السنة والجماعة. قتل أهل السنة، عاشوا في غربة شديدة، عاشوا قرونا متطاولة في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الواثق، حتى نصر الله تبارك وتعالى السنة في عهد المتوكل. وهكذا صار الصراع بين السنة وبين أهل البدع في جميع العصور دائما أبدا. فخلى هذا الزمن من القوة وعادت البدع للأسف الشديد، ونطق الرويبضة، قيل: يا رسول الله، ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. عادت البدع تضرب بأطنابها في الاعتقادات، تجد غربة شديدة. الآن من يطوف حول قبر البدوي، من يسأله الحاجات، ويطوف حول قبور الموتى وقبور الصالحين والأنبياء ويسألهم الحاجات وتفريج القربات، من يفعل ذلك؟ فهو الموحد، وهو المحب للصالحين، وهو المحب لأولياء الله. ومن يحذر من ذلك فهو المتشدد، وهو المتطرف، وهو منغلق الفكر، وهو الذي أتى بدين جديد. نعم، من يتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره، في مظهره وفي مخبره؟ من يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في غربة شديدة؟ فالذين يمتثلون صلاة النبي ويصلون كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم من أول التكبير إلى التسليم، يعيشون في غربة في وسط هؤلاء الذين يصلون كما كان يصلي الآباء. الذين يحجون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون أيضا في غربة شديدة بين هؤلاء الذين يقصدون بيت الله الحرام، ولكن على الصفة التي ورثوها من الآباء والأجداد. فعادت الغربة مرة ثانية. ما ذنب أحمد حين يوضع في السجن ويضرب بالسياط؟ ما ذنب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يوضع في السجن ويموت في السجن؟ وما ذنب عمر قبله رضي الله عنه حين يقتل في المحراب؟ وما ذنب عثمان حين يقتل في بيته؟ ما ذنب هؤلاء على مر العصور والدهور؟ إلا أنهم يعيشون الغربة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم في وصفهم أيضا: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رواه أحمد رحمه الله تعالى، رواه الرواية أحمد وابن المبارك والأجر في الغرباء، وهذه الرواية صحيحة وإن كان فيها ابن لهيعة رحمه الله تعالى، لكن روى عنه في هذا قتيبة ابن سعيد وابن المبارك، وكما قال كثير من أهل العلم إن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة رواية صحيحة، ولهذا الحديث صحيح. يبين النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الغرباء فيقول صلى الله عليه وسلم: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يطيع من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وعادة الغربة كما كانت، عادة الغربة في الاعتقادات، عادة الغربة في أناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى مرة ثانية، ويتوجهون للأسف الشديد إلى قبور موتى وينذرون لهم ويذبحون عندهم، وما هذا إلا صرف العبادة لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. كم الذين ينذرون ويذبحون ويرحلون إلى قبور الموتى فيسألونهم من دون الله سبحانه وتعالى، كم يذرف الإنسان من دموع، وكم يسجد، وكم يحمل من تراب القبور ليجعلها على رأسه من هذا التراب الذي يزعمه ترابا مباركا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بهذا، إيه والله يا أخوان لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فيقول: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. تعود عبادة الأوثان؟ نعم تعود عبادة الأوثان، عبادة الأوثان تعود في هذه الأمة، في هذه الأمة، نعم في هذه الأمة التي سعدت بالشهادتين وسعدت بلا إله إلا الله، لكن أقواما يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم فقط ويصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فسموا هذا الذي يدعو في كربه وليا صالحا، سموا هذا الذي يدعو في شدته، الذي يدعو حال ولادة مراته، الذي يدعو حال مرض ولده، حينما يدعو وليا صالحا أو نبيا رسولا أو ملكا مكربا، سموا لنا هؤلاء فمن هم؟ والله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله. فعادت الغربة في الاعتقادات، عادت الغربة في الاعتقادات من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، حتى في الحلف. الآن الواحد يقول: إذا حلف والنبي تعطيني، والنبي كذا، طب والنبي ما تفعل كذا، لو قلت له الآن لا تحلف بالنبي ماذا سيقول لك؟ سينكر عليك أشد الإنكار، يقول: والنبي أنت بتحرم علي أقول والنبي؟ أنت تعلم من النبي؟ أتدري من النبي؟ النبي شفيع الخلق، النبي خير خلق الله، النبي خير رسول أرسله الله. طيب يا سيدي، طيب يا سيدي، احنا عارفين، نحن نعلمك هذا، نحن نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم شفيع الخلق يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة ولا تفتح الجنة لأحد قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا تحلفوا بآبائكم. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الآن غريبا، واحد يقول لك: والله ده غريب، لكنه للنبي ورسول الله هذا ليس غريبا والأسف الشديد. فأصبحت غربة في الاعتقادات، غربة في تقليد كثير من الناس الآن لأعداء الدين من الغرب والشرق، غربة شديدة. من يقلد الآن من شبابنا في زيه في لبسته، الآن لو خرج رجل مقصر الثوب تاركا اللحية أصبح غريبا، شوفوا فين عمل إزاي، شوفوا فين كذا، لكن لو يخرج على هيئة رجل كافر يقلده في لبسته هل ينكر عليه؟ لا ما ينكر عليه. هل ينكر الآن على المرأة التي تخرج متبرجة ببنطال أو جاكيت أو كذا؟ لا ينكر عليه، إنما ينكر على المرأة المحجبة. يبقى غربة ولا لا؟ غربة شديدة. في احكام الاسلام وتعاليم الاسلام. النهارده الموظف اللي يقول انا والله لا اخذ الرشوه في غرب، بقول له يا عم الشيخ ما تقعدش تعقد، من الله يبارك فيك شوف لك مكتب تاني، ما تقعدش تعقد، تقول لي رشوه حرام حلال. هذا يذكرنا بما حصل مع قوم لوط عليه السلام لما قال لوط انكم لتأتون رجال شهوه من دون النساء، اتأتون النساء، اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. ومع ذلك ماذا قال قوم لوط؟ قال اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اخرجوهم من قريتكم، اي جريمه؟ شوف الغربه، الغربه في جميع الازمان. اخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ ايه الجريمه اللي ارتكبها لوط؟ ايه الجريمه اللي ارتكبها لوط؟ انهم اناس يتطهرون. ياه، ودي جريمه؟ جريمه في وسط هؤلاء، جريمه. فالان الموظف يقول لا مش عايز رشوه، ده موظف يعني خارج النطاق، خرج عن الخط الاحمر، لا تذكرنا برشوه ولا تذكرنا بكذا او كذا، دعنا يا رجل نفعل ما نريد. غربه شديده الان من يدعو يتمسك بالسنه هذا منبوذ، رجل متطرف، لكن من يدعو الى هدم السنه ومن يدعو الى ابطال السنه رجل عادي، عادي يخرج الان على شاشات الفضائيات من يقول لا حاجه لنا في السنه، لا حاجة لنا إلى السنة، السنة كثير منها باطل غير صحيح، وإنما تعبدنا الله بالقرآن، حسبنا ما جاء في القرآن يتكلم الآن. لكن لما ندعو إلى السنة ولكن لا، أنت منين جبت الكلام ده؟ بل أقبح من ذلك من يدعو الآن إلى التقارب بين الأديان، إلى وحدة الأديان، وأنه لا فرق بين الناس باعتبار الأديان، ما في حاجة اسمها إسلام وغير إسلام، لا، الكل طالما انه اتقى الله وعمل صالحا فانه يكون مقبولا. كل هذه غربة نعيشها وربي، غربة الدين التي نعيشها. ثم ختم رحمه الله تعالى خاتمة هذا بالحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الله قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اي دين هذا الذي كمله الله سبحانه وتعالى لنا، سواء في العبادات، في المعاملات، في كل أمر من أمورنا، نحن لا نحتاج إلى شيء أبدا خلاف هذا الدين. يا إخواني، ديننا معنى إذا دخلنا دورة المياه ينظم لنا كيف نقضي الحاجات، ديننا معنى إذا وقفنا في الصلاة، ديننا معنى في معاملة الجيران، ديننا معنى حتى في معاملة الكفار، حتى في معاملة اليهود والنصارى، ديننا معنى في كل شيء. الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، دين كامل سياسة، دين كامل اقتصاد، دين كامل في المعاملات، دين كامل في إقامة الحياة الزوجية على أسس صحيحة، دين كامل في مناهج التعليم. لو أخذنا بدين ربنا سبحانه وتعالى في مناهج التعليم وقومنا تعليمنا، قومنا إعلامنا على وفق الكتاب والسنة، قومنا اقتصادنا على وفق الكتاب والسنة، قومنا سياستنا على وفق الكتاب والسنة، دين كامل، شرعة رب العالمين لا ثغرات فيها أبدا، ما في فيها ثغرة ولا نقص لحال من الأحوال. ولهذا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله تبارك وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى، وقال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا نبتعد عن هذا الدين الكامل؟ لماذا لا نأخذ بالكتاب والسنة؟ هل الكتاب والسنة كانا قاصرين على عصر النبي فقط؟ أبدا يا إخوان، يا أحبتي، دعوة من رجل يعتصر ألما على واقع أمته حين يرى بعدا عن الكتاب والسنة في شتى النواحي، يا إخواني عودا حميدا إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب من؟ كتاب الله، كتاب الهداية، فيه هدى للمتقين. سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي عليك بالسنة، يا أختي عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وأخيرا، يتكلم رحمه الله تعالى بهذا الكلام المبارك، قال فسارع إلى الخير وادعو إلى الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمل على بصيرة ونية حسنة بالرفق واللين على أن يرد الله تبارك وتعالى بك المبتدع الضال والزائغ المفتون، ويهدي بك الجاهل الحائر، فتكون وارثا نبويا وخلفا من نبيك صلوات الله وسلامه عليك. وصفوة القول أن ما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة والآثار الحكيمة يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة، فهما الداعيان إلى سبيل الله، فاجدد يديك عليهما. شوف الشيخ علي رحمه الله تعالى يقول لك: فاجدد يديك عليهما ولا تنظر إلى ما عليه الناس من البدع والأهواء، لا تنظر إلى ما عليه الناس من البدع والأهواء، فإنه من أضر الأدواء. واسلك سبيل الحق ولا تستوحش من قلة أهله. وسيأتيك بإذن الله تبارك وتعالى تفاصيل البدع بأنواعها وما ورد في النهي عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. واعلم أن أصل الاتباع المخرج عن الابتداع يحصل بمتابعة العبادات، ولا يحصل كمال الاتباع إلا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، في عباداته، في عاداته، في سكونه، في حركاته. وللسلف الصالح من هذا الكمال المشرب الأصفى والحظ الوافر الأوفى. أذاقنا الله وإياكم حلاوة الاتباع ووقانا بفضله شر الفضول والابتداع. آمين آمين آمين. ويتجدد بكم اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها